اللهم صل وسلم وبارك على شفيعنا على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين يا أرحم الراحمين. وبعد أيها السادة، فقد فرغ الآن الإخوة الحاضرون هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة من أداء ركعتي السنة، وقبل أن يقام للصلاة نستمع مرة أخرى إلى كلمات الله الطيبة، إلى القرآن الكريم، إلى دستور المسلمين. نستمع إلى آيات الله البينات يتلوها علينا قارئنا الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين. وإن كرام